بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في بيت من بيوت الله لإخوة بالله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى. وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: تعاونوا على البر والتقوى. قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: الدين المسيح، الدين المسيح، الدين المسيح. قل لمن يا رسول الله؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الصحابي الجليل: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فوصية أيها الإخوة مني لكم هي وصية الله عز وجل التي أوصى بها الأولين والآخرين، وهي تقوى الله. قال الله جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هي وصية الله وهي وصية رسوله عليه الصلاة والسلام التقوى، وقد أمر بها جل وعلا في آيات كثيرات وأثنى على أهلها ووعدهم الخير الكثير. قال تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. وقال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالتقوى هي توحيد الله وطاعته والاستقامة على دينه والتواصي بحقه والحذر مما نهى عنه. من يتقوى الله؟ توحيد الله جل وعلا وإخلاص لذاته جل وعلا والإيمان به وبرسوله عليه الصلاة والسلام والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله وما كان وما يكون من أدعى عن الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وعين غير ذلك، مع الإيمان بكل ما أوجب الله والإيمان بتحريم ما حرم الله ومع أداء ما أمره الله واجتناب ما حرمه الله. هل يتقوى أن تصدق بالعبادة وأن تصدق أخباره وأن تنقاد لشرعه وأن تؤدي فرائضه وتدع محارمه؟ عن إيمان وتصديق وعن إخلاص في ذلك كله. هذه هي التقوى، وأهلها هم المتقون الموعودون بالكرامة والسعادة. إن المتقين عند ربهم جنات النعيم، إن المتقين في جنات ورمون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إن المتقين في مقام أمين في جنات ورمون يلبسون من سندس وإستبرق المتقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين ويذوقون فيها من طعيم يتسلون ووقاهم على التحية. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. هذه صلاة المتقين، وهذا بيان ما أعد الله له من الخير العظيم. فينبغي لك يا عبد الله أن تحاسب نفسك وأن تستقيم على تقوى ربك بأداء فرائض وترك محارم، وأهم شيء وأعظمه تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله معناها أنه لا معبود حق إلا الله، فتخص الله بالعبادة بدعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك وليلك، مع الإيمان بأنه سبحانه هو مستحق العبادة، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. فتخصابك بالعبادة دون كل ما سواه أما الذين يدعون الأموات ويشتغلون بالأموات أو بالجن أو بالملائكة أو بالأصنام فقد أشرفوا بالله وخالفوا معنى لا إله إلا الله. وعليك مع هذا أن تتبع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأن تشهد بأنه رسول الله حقا بعثه الله من الناس كافة، كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فتمنى بأنه رسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس وتنقاد لشرعه وتتبع ما جاء به وتدعو إلى ذلك وتستقيم على ذلك، هذا هو أصل الدين وأساسه. ثم بعد الشهادتين أعظم شيء الصلوات الخمس في عرفه عمود الإسلام. يقول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ويقول سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وارفعوا عن الراكعين، ويقول جل وعلا واقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهي عمود الإسلام كما قال في النبي صلى الله عليه وسلم رأس الإسلام وعموده الصلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. فقال وقال عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فشلت فقد خاب وخسر. فعلينا أن نتقي الله وأن نحافظ على هذه الصلاة الخمس وأن نتواصى بها وأن نوصي أهل البيت بذلك ونوصيهم بذلك، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم سوى الرعيه، فالإمام راع ما سوى الرعيه والرجل راع في أهل بيته وما سوى الرعيه، والمرأة راعي في بيت زوجها ورسلها الرعيه، والخادم راع في مال سيده وما سوى الرعيه. فعليك يا عبد الله أن تجتهد في إصلاح أهل بيته وتوجيه من الخير وإلزامهم بالحق وإلزام الأولاد بالصلاة وتأديبهم عليها إذا بلغوا عشرا وأمرهم بها إذا بلغوا سبعا، كما قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة في سبع واضربوهم عليها عشرا وفريقوا بينهم بالمضاجع. فعليك أن تعتني بأهل بيتك من زوجة وأولاد وغيرهم حتى يستقيموا على دين الله وحتى يستجيبوا بفضائل الله وحتى يبتعدوا عن محارم الله وحتى يقفوا عند حدود الله. وهكذا مع إخوانك ومع جيرانك ومع جلسائك وزملائك تنصحهم وتوصيهم بتقوى الله وتحذرهم على الصلاة ومحافظة أهل الجماعة في بيوت الله في المساجد. كثير من الناس يتشبه بأهل النفاق ويتأخر عن الصلاة في المساجد، كما قال الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرعون الناس ولا يعرفون الله إلا قليلا. فالواجب عليك يا عبد الله الحذر من صلاة أهل النفاق والمبادرة إلى الصلاة في الجماعة والمحافظة عليها والحذر من التشبه في أعداء الله المنافقين. ويقول صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة ما يكون صلاة العشاء وصلاة الظهر ولو يعلمون ما فيهما لا أثرهما ولا بحظوا. فالواجب التناصح في هذا والتعاون. كثير من المساجد في صلاة الفجر لا يوجد فيها إلا قليل، وهذا يدل على خطر عظيم وشد عظيم. فالواجب التواصل والتناصح وان تهتم بالصلاه في الفجر وغيرها وان توصل الساعه الى قبل الفجر حتى تقوم الى الفجر عند طلوع الفجر وحتى تؤدي في الصلاه في الجماعه ومع العنايه باولادك ايضا، هذا الواجب على المؤمن. وهكذا الزكاه يجب على المؤمن ان يؤدي زكاه مال اذا كان عنده مال في الزكاه لانها نصف الصلاه، قال الله جل وعلا وما امروا الا ان يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، وقال تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين. فالزكاه تخفي الصلاه وغنيتها، فالواجب عنايه بها والحذر من الدخول بها والشح وان تؤدى الى مستيقيها. وهكذا صيام رمضان وهكذا حج الليل مع الاستطاعه وهكذا بقيه الفرائض بر الوالدين وصلاه الرحم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهكذا الحذر من كل ما نهى الله عنه. أنت يا عبد الله مأمور مسؤول. قال تعالى فوربك لنسألنه من معين عمن كان يعملون. فاحرص على أداء الأمر بالله وابتعاد بها ما حرم الله والتباصم مع إخوانك بطاعة الله والحذر مما نهى الله عنه. واذكر قوله تعالى وتعاون الأجر والتقوى ولا تعاون على البر والتقوى. واذكر قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هل يسلكون منهم؟ هل يخلقون بعضهم أولياء بعض في محبة والتواصي بالحق والتناصر وعدم الغش والخيانة وعدم الظلم؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هكذا المؤمنون أولياء متحبون لله يأمرون بالمعروف وينهون. فأنت يا عبد الله جاهل نفسك حتى تتحلق بأخلاق المؤمنين وحتى تأخذ من صفاتهم ترجو ما عند الله وتخاف عقابه جل وعلا. وهكذا قوله سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أخبر الله سبحانه أن الناس خسران وأقسم على ذي العصر وهو سبحانه يقسم الفرد بما يشاء كالدائيات والطيور والنجم وغير ذلك لأنها مخلوقات تدل على عظمته وكبريائه جل وعلا. أما المخلوق فليس له يحلف إلا بالله. العبد ليس له أن يحلف إلا بالله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء من الله فقد أشرك وله من حلف بغير الله فقد أشرك وله من حلف بالأمانة فليس منا. فالمؤمن ليس له أن يحلف إلا بالله لم يحلف جل وعلا. والله حلف من قول الأصل أن الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم ربهم هم السؤال الذين آمنوا بالله ورسوله وأخلصوا لله العمل وآمنوا بكل ما في ربه ورسوله وسبوا عادله فأدوا فرائض الله وتركوا محارم الله ومع هذا يتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر. ليسوا غافلين بل يتنصحون ويبغوا بالمعروف وينهون عن المنكر ويصبرون. فأنت يا عبد الله هكذا يجب عليك أن تتحلق بهذه الأخلاق وأن تستقيم على هذه الأخلاق ترجو ثواب الله وتخشى عقابه. هذه أخلاق المؤمنين هذه صفات الرابحين إيمان صادق بالله ورسوله والاستقامة على دين الله بالعمل الصالح وتوفيق ما نهى الله عنه ثم التواصل بالحق التواصل والتناصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرد ما عند الله عن إخلاص عن صدق لا رياء ولا سمعة بل تفعل هذا لله مخلصا لله ترجو ثوابه وتخشى عقابه مع الصبر بل لأن الله يرضى وإن الله مع الصابرين. ويقول جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسأل الله لنا وإياكم عباده الصالحين وأن يمنحنا وإياكم الاستقامة على الحق والثبات عليه وأن يعيننا وإياكم على التواصي بالحق والتناصر والتعاون به والتقوى كما نسأله سبحانه يوسف وأبوه ووعي كلمته وأن يصلح ذلك في كل مكان وأن يولي عليه خيارهم ويصلح ذلك كما يسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرها لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن ينصر بهم الحق وأن يصلح لهم بطانة وأن يكسر أوانهم الخير وأن يجعلنا وإياهم وإياهم وأن يجعلنا وإياهم وإياهم من الهداة المهتدين إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه المسلمين. شكر الله استشهدنا هذه الكلمات التي نسال الله سبحانه وتعالى ان تجد القبول والعمل منها. سيره الشيخ وردت اسئله كثيره جدا تفتدي صحتكم في طرح ما يتيسره. نعم هذا السائل يسال سيره الشيخ يقول رجل جمع من المال من عدة أشخاص. رجل جمع مبلغ من المال من عدة أشخاص وبنى المسجد وبنى المسجد والمال فات وبقي جزء من المبلغ فهل يجوز له أن يسرقه ببناء مرافق لمسجد آخر؟ رجل جمع مبلغ من المال من عدة أشخاص وبناء المسجد فضل المنجد ولله الحمد وبقي جزء من المبلغ فهل يجوز لي ان اشركه في بناء مرافق وبناء مرافق المسجد الاخر مثل دورات المياه ومسلى للماء مع العلم بان الذين تبرعوا بالبناء السابق مجموعه كبيره يصعب معرفتهم واستخدامهم في صرف ما بقي من المال. ما بقي من المال الذي بناء المسجد يصرف في مسجد اخر في مصالح مسجد اخر، ومن ذلك دورة المياه ومصلى النساء وبيت الإمام والمؤذن كلها من توابع المسجد، فلا يستطيع إما في تعبير المسجد وإما في مرافق. نعم. نسأل رسول الله الشيخ يقول: شخص توفي عليه قرض للصندوق العقاري ولا يستطيع ورثته استلام القرض كاملا دفعة واحدة، هل هناك حرج في سداد القرض والأقساط؟ نعم، إذا مات عليه أقساط سدد في أوقاتها، كل يوم له أجل سدد في أجل ولو مات صاحبه سدد في وقته. نعم. سماحة الشيخ الرسائل يقول: لدي بنت الثانية العامة في السنة الأخيرة، هل يجوز بنت في الثانية العامة في آخر سنة، هل يجوز لي أن أدخلها كليات مثل كليات الصيدلة والطب مع العلم أني أعلم أنها في دراستها ستخالط رجالا من الأطباء والطلاب؟ لا بأس أن تدرس الصيدلة والطب، ولكن إذا توظفت لا توظف إلا في قسم النساء، عليها أن تعمل في قسم النساء، وإذا أدخلتها في كلية الشريعة أو في كلية الحديث أو كلية العقيدة في الدنيا يكون أنفع وأولى بهذه البنت وأصلح لها في دينها. كلية الدنيا خير من كلية الصيدلة أو كلية الطب حتى تنتفع في دينها وتوقعها في دينها، وإن دخلت كلية الطب فلعل الله ينفع بها كثيرا من النساء. نعم. سؤال يسأل سماحة الشيخ يقول: هل يجوز لي أن أقيم مشغلا مسائيا وأجعل فيه قسم للخياطة وقسم للتجميل وقسم للكواسيرات؟ لك أن تجعل محل خياطة خياطة لكن فيما أباح الله، تفعل ما أباح الله في ذلك ولا يكون فيه اختلاط للنساء ولا فتنة ولا حلوة، فإذا جعلت فيه من يخيط مع الحذر مما حرم الله فلا بأس، وإلا فابتعد عن هذا الشيء الذي قد يضرك وقد تصادف به مشاكل، يمكن يصنع عملا آخر. أما إذا جعلت هذا العمل وخياطة للنساء ولكن مع التحرش ومع الحذر من أسباب الفتنة فلا بأس. هذا يسأل سماحة الشيخ يقول: أطلب من فضيلتكم التكرم بإفتائي في موضوع يشغلني كثيرا، فلقد كنت راجعا إلى بيتي في ساعة متأخرة من الليل وكان الظلام شديدا وكنت مسرعا سرعة ظلمية، فأحسست أنه ارتطم شيء بالسيارة حيث أنه كان هنالك بعض الأبطال يلعبون على جانب الطريق، فخفت وأكملت مسيري إلى المنزل، وفي صباح اليوم التالي ذهبت لتفحص السيارة لأتأكد مما حدث ليلة ذلك، فوجدت أنوار السيارة قد انكسرت ويوجد بداخلها مختلطا بها شيء كمخ أو شيء من هذا النبي، وأنا الآن لا أدري ماذا أفعل، وهل هذا يدل على أنني صدمت طفلا ومات، وماذا يتوجب علي فعله مع أني نادم أشد منه؟ تسأل عما وقع حتى تعرف الحقيقة، عليك أن تسأل، فإذا كنت صدمت الإنسان عليك تجيه الكفارة، تسأل وتحرص وتجد خبر الله. قل سيدة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا من بلد إسلامي تقام فيه الانتخابات كل 4 سنين باختيار أعضاء المجلس النيابي، هل يجوز لي المشاركة في الانتخابات بقصد اختيار الممثلين السابقين حيث إن صلاح المجلس النيابي فيه صلاح للإسلام والمسلمين وفساد المجلس فيه فساد لأحوال المسلمين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ما مانع اذا كان قصدك الحرص على اختيار الرجل الصالح فلا باس، الاعمال بالنيه تحرص على اختيار الرجل الصالح الذي ينفع الله به المسلمين اذا كان المجلس يختار من هو الصالح للعمل المجلس النيابي. نعم. الوفاء يسأل سماحة الشيخ يقول: لدي أرض سكنية وكنت وقتها أني أن أطلب عليها قربا لأبني عليها منزلا خاصا بي، ولكنني أخيرا عزلت عن فكرة المذكورة. يقول: لدي قطعة أرض سكنية وكنت وقتها أني أن أطلب عليها قربا لأبني عليها منزلا خاصا بي، ولكني أخيرا عزلت عن فكرة المذكورة، واشتريت بدلا منها منزلا جاهزا، وتركتها حتى تاريخ كتابة هذه الرسالة، ولي ولها حوالي 18 عاما، كلما عرضتها للبيع لم تأتي برأس مالها، فتركتها، والحمد لله أنا الآن لست بحاجة إليها. فما حكم زكاتها؟ عليك الزكاة إذا كنت مسلمة على غيرها كل ما حال الحول، لأنها من باب عروض التجارة. أما إذا كنت هونت عن بيعها فالمدة التي هونت عن بيعها ما فيها زكاة، أما المدة التي صممت على بيعها ولم يتيسر بيعها فعليك زكاتها على عند نهاية الميعاد حسب قيمتها بين العارف وبيعها. يقول سماحة الشيخ: ما حكم أخذ الفوائد من البنك الربوي أو فاطمة وجيه الخير بدلا من تركه ليستفيد منه أهل الإسلام؟ لا يجوز التعامل مع البنوك في الربا، بل هذا من بعض الخطايا يجب الحذر، لأن الله جل وعلا يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، ويقول سبحانه: يا أيها الذين اتقوا الله ولا تقربوا الربا إن كنتم مؤمنين. فالذين جهلوا بعد ما بحرم من الله ورسوله، فالواجب ان تتبعوا الى الله واخذ مالك راس ما فقط لا زياده، فان دخل شيء من الزياده فصدق بها الفقراء، وان لك ان تستعملها في حاجاتك ليس لك الا راس مالك، فان كنت ملك ورؤوس الله. نعم. يقول لسماحه الشيخ: هناك رجل يعتزل بان له اولاد ولكنه لم يشهد له بالصلاة لأنه لا يصلي مع الناس المسلم، فإذا كان في البيت فأغلب وقته نائم، وقد نصح أكثر من مرة ولكنه لم يعدل وضعه، وقد حاول ولي أمر هذه الزوجة بطلاقها منه، ولكنها ركبت خوفا على أطفالها بحجة أنهم سوف يزورون، فما رأيكم يا فاجر؟ يقول: هنالك رجل متزوج وله أولاد ولكنه لم يشهد له بالصلاة لأنه لا يصلي مع الناس في المسجد، فإذا كان في البيت فأغلب وقته نائم، وقد نصح أكثر من مرة ولكنه لم يعد الوضع، وقد حاول ولي أمر الزوجة بطلاقه منه ولكنه رفضت خوفا على أطفالها بحجة أنهم سوف يرجعون، فما رأيكم من توجيه؟ إن كانوا عليه ودعوتهم إلى الصلاة، فإن لم يتيسر ذلك رفع الأمر إلى الهيئة أو إلى المحكمة أو إلى الإمارة حتى يقام عليه أمر الله بالتأجيل والتأجيل حتى يستقيم. وأما المرأة فإن كان يصلي في البيت فلا بأس بقائها معه إذا كان يصلي في البيت، أما إذا لا يصلي فالذي لا يصلي كافر، فالواجب عليها أن تذهب إلى أهلها بأولادها وإذا حق بأولادها ولا تبقى معه إذا كان لا يصلي، أما كان يصلي في البيت فقد أخطأ وتشبه بالمنافقين، ولكن لا تصح منه بل لها البقاء معه لأنها معصية، فالواجب على من يعرف حاله إذا لم يجد النصيحة أن يرفع أمره إلى الهيئة أو إلى الإمارة، لعل الإمارة أو الهيئة تقوم بما يلزم في شانه يصرف الله على يديه. نعم. ولا يجوز ولا تجوز الغفلة عنه. نعم. هذا يسأل سماحة الشيخ عن حكم التأمين على السيارات أو ما يسمى ومنعت من الأخرى في التأمين الصحي وغيره. التأمين هذا في حكم ليس من التأمين الصحي ولا غيره، ولكن التأمين بالتعاون بين المسلمين هذا مطلوب. التعاون كان يجتمع جماعة ويطرحون مالا من الصدقة أو لصلة الرحم أو لصلاة أو لتأمين المسجد أو ما أشبه ذلك، ويتعاون لا بأس، كل واحد يضع 100 أو 1000 أو 2000 ثم يأمر المسجد أو يصدقون بها على زيد أو عمر أو يساعدون بعض أقربائهم، هذه لا بأس بها. أما التأمين الصحي كون يضع في شركة ما أو منكب ما شيء معلوم كل شهر حتى إذا أصابه شيء تقوم هذه المؤسسة بعلاجه أو صرف كذا وكذا، هذا في خماره ما يصح. وكل شيخ انتشر في مجتمع الإسلامي ظاهرة غريبة عادة من عادات الكفار من تبعه، وهو ما يسمى بعيد الحب العالمي الذي تأثر به شباب فتيان من فتيان الإسلام، ومن الكفار يلبس الأحمر وحمل وردة الحمراء بين الشباب والفتيات في مدارس الأسواق، وخاصة في بعض أسواقنا ومحلات الورود، فما رأى فضيلة الفتيان؟ ليس للناس إلا عيدان، عيد النحر وعيد الفطر، فلا يجوز إلا إيجاد عيد حب ولا عيد هدى ولا عيد مولد ولا غيره. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان للعرب في المدينه يوما يلعبون فيهن، فقال صلى الله عليه وسلم ان الله قد ابدلكم بهما خيرا منهما عيد الاضحى وعيد الفطر، فلا يجوز ايجاد عيد من الاعياد غير العيدين الشرعيين، لا عيد حب ولا غيره، بل يجب الحذر من ذلك وانكار ذلك. نعم. هذه امراه تسال تقول ما حكم لبس بعض الملابس الضيقه في الدين القرون او الملابس الضيقه امام النساء، وهل على ولي الامر حرج او عليه اثم اذا اشترى لابنته او سمح لمحرمه ان تشتري مثل هذه الملابس؟ الواجب ان تكون الملابس وسطا، لا ضيقه ولا واسعه كامله، وسطا، هذا هو الواجب على المراه ان تكون ملابسها وسطا لا تبدي عوره ولا حي عوره، متوسطه لا واسعة تبدي شيئا من عورتها ولا ضيقة تبدي حجم عضائها، ولكن بين ذلك هذا هو الواجب على المرأة وعلى أوليائها أن يقوموا عليها وأن ينصحوها وأن يوجهوها إلى الخير. وفكان الرجل ليس له يفعل الضيق يلبس الضيق بل الوسط. نعم. سؤال يقول من سماحة الشيخ لدي مبلغ من المال أمانة لأخت لي وقد استغلتها في مكونياتها لأن أشتري به سيارات من لهج وأبيعها بالتقسيط، فهل يجوز لي أن أشتري له منها سيارة وأقوم بدفع أقساطها؟ ليش؟ يقول لي لدي مبلغ من المال أمانة لأخت لي وقد استغلتها في مكونياتها لأن أشتري بها سيارات من لهج وأبيعها بالتقسيط، فهل يجوز لي أن أشتري منها سيارة وأقوم بدفع أقساطها؟ ليس لكم بس من نفسك إلا بإذنها، لأنك متهم أن يشتري في نفسك، أما إذا على الناس من وكان لا بأس، أما الشراء نفسك فليس لك من بس من نفسك إلا بإذنها وإخبارها لئلا تكذبك مما أنت بريء منك، تخبرها أنك سوف تشتريها مثلما قالت ومثلما أمنت ببيعها للناس. هذه امرأة تسأل تقول إنها تشتم الوسواس والوضوء والصلاة فتكرر غسل العضو عدة مرات وتعيد الصلاة أكثر من مرة وتعيد سورة الفاتحة في الركعة الواحدة أكثر من مرة، فما رأي صاحبك؟ الواجب عليها الحذر من هذه الوساوس والتعوذ بالله من الشيطان، توبة عن يسارها ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات ويصبر إن شاء الله، ولا ليس لها أن تعيد الصلاة ولا الوضوء، بل توضا كما امر الله، صلي كما امر الله، ولا تعي شيء، كل هذا من الشيطان. والنبي الذي لما سئل عن هذا قال للسائل ذاك شيطان يقال له الرجل، فاذا احسست من ذلك فتعوذ بالله منه واتبع يسارك ثلاث مرات. سماحة الشيخ هذا السائل يقول ادعي بعض الناس ان المرأة تكون مستعدة عليك من الدنيا أن ينبغي أنه ينبغي لها أن تتحرم وتمتلك من حجاب من غير ذلك. ليش؟ يدعي بعض الناس أن المرأة في مجتمعات المرأة في مجتمعات المغلوبة وأنه ينبغي لها أن تتحرم من وجود الحجاب من غير المرأة وسماحته. هذا جهل ولا ليست مأمورة بل مأمورة بالشكل. قال الله جل وعلا وقال له المسلم ولا تبرجا تبرج جهل المؤمنون. الله جل وعلا امر بزلهن البيوت وعدم التبرج وهذا ذكر وصفاتهن وسترهن والبعد عن اسباب الفتنه بهن وليس هذا بمظلوم بل هذا من اصلاحهن ورحمه حالهن واحسان اليهن وحمايتهن من اسباب الهلك. قال نفسك رجل يرد شراء الذهب رجل يرد شراء الذهب وما كان ليس لديه من الفاس لبدء الفاش ووجد درعا من بعضي الذهب ليله مقصود ولكن شرط هذا البيع ان المشتري يكون الدفع الشهري حتى يستلم المبلغ ثم يستلم الذهب هل هذه قاعده صحيحه؟ التبرع يود شراء الذهب ولكن ليس لديه المبلغ الكافي لدفعه كاملا ووجد احد باعي الذهب يريد التقسيط ولكن هذا البائع يشترط ان المشتري يقوم بالذهب الشهري حتى يكتمل المبلغ ثم يستلم الذهب. هل هذه القرينه صحيحه؟ لا يجوز بيع التقسيط للذهب والفضه بل جهل بيد النعم لا بد يد النعم الذهب هو بيد النعم والفضه بالذهب يد النعم ولا يجوز التفرق الا بعد التقاضي يد النعم. واذا كان الذهب بذهب وجب امران تساوي والتقاضي في النفس اما ان يبيع عليه باقساط معينه حتى يسلمها طاهر هذا منكر ولكن يد النعم الذهب بالذهب يد النعم ومثلا بمثل سواء بسواء وفضة بفضة يدا بيد سواء بسواء مثلا هكذا قال عليه الصلاة والسلام. هذا السائل يقول لدي خادمتي وأسافر كل شهر أنا وعائلتي هل يجوز لي استحالة معي أو أبحث عن أحد الأقارب المتوفين وأتركها بدونه؟ نعم تتبع كل هذا تتبع له. يقول يا فضيلة الشيخ يوجد لدي والد كبير في السن ومرض ودخل المستشفى ورجعت له عملية في الأعضاء الفلسطينية وخرج من العملية والسؤال هو أنه إذا صلى في المستشفى يقول وهو ليس طاهر فماذا عليه؟ يقول إذا صلى أنه كان يصلي في المستشفى وهو ليس على طهارة فماذا عليه؟ ويقول ويشعر والده أيضا الآن أنه حينما يتوضأ يشعر بقطرات تنزل من ذكره هل صلاة صحيحة أو لا؟ إذا صلى بغير وضوء صلاة من صحيح يوجب عليه أن يتوضأ وإذا كان عاجزا فهم أما كونه قد يخرج قطرات هذا لا يعجل حتى يستنجي استنجاء تاما وإذا كان عنده سلس معه قطرات مستمرة فلا يتوضا الا اذا دخل وقت اهل السلس اصحاب السلس يتوضاون اذا دخل وقت اما اذا كان ليس معه سلس ولكن قد يعجل لا يعجل لا يعجل فاذا انقطع البول استنجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ حدث عن اخي حادث مروري قبل ثلاثة اسابيع وقد توفي اخي. حدث عن اخي حادث لاخي حادث مروري قبل ثلاثة أسابيع وقد توفي أخي عليه رحمة الله في هذا الحادث وكان بالسيارة المقابلة ثلاثة أشخاص ماتوا جميعا وكانت السيارة المقابلة ثلاثة أشخاص ماتوا جميعا وكانت نسبة الخطأ على أخي من أبنائه حسب التقرير المروري. هل على أخي المتوفى كفارة من نزلة الشيء؟ نعم عليه كفارة أعتقه عنه وإن صام عنها حال 60 يوما كفى وإن تيسر لك فهو مقدم حيث رغبة فإن ثمن لم يجد صام شهرين متتابعين وصام عنه نسأل الله أن يغفر عنه وعنه وعن كل مسلم. نعم. يقول فضيلة العلامة الشيخ مالك بن عبد العليم الناس حفظه الله: نشهد الله نشهد الله ملائكته أن محبة الله، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبسط فوز الصحة والعافية، وأن يدرس غيرك على طاعته، وأن يختم لنا ولك بخير. السؤال يقول: ما حكم نشر برامج الحاسب الآلي مع العلم أن هذه البرامج تنتجها شركات أجنبية غير مسلمة؟ نحط نسخ برامج الحاسب الآلي. استنساخ برامج الحاسب الآلي مع العلم أن هذه البرامج قد تنتجها شركات أجنبية غير مسلمة. أما ما تعلم به الله فنقول: حبك الله الذي حب هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبح وهم لهم الله يظلهم ولا ظل إلا ظله. إمام عاجز وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل أمره معلقا بالمساجد، ورجلان يتحابا في الله اجتمع عليه فتفرق عليه، ورجل دعا في الله من ذات ليس من الجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم سبيان ما تفرق منه، ورجل ذكر الله خالد فارق عيناه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: وجلت محبتك من متحاب نفي ومتجالس نفي ومتباهر نفي ومتجاور نفي. واما هذا الحاسب فلا باس ان يقال منه اذا كان جائزا، لا باس ان يؤخذ منه مثل ما كان طيبا جائزا لا محظوره في اي حاسب اذا كان المخلوق سليما طيبا لا محظوره في شرعه. برامج تنتشر بعض الشركات وتتعب في إنتاجها قد يكون هذا مبالغ ضخمة ويعملون عليه بشيء من الحماية، فيقوم بعض الناس بنص مثل هذه الأشرطة فأداء يعمل بشرطة لا يتعدى شرطة لأنه يستعين عليه، فعليه يحمل جمع الشرط ويستعد. يقول: امرأة من ذو ثلاثة أرواح تريد الحج، إلا أن من هذا في هذا العام إلا أن في كل عام تهجر بالعام الذي يليه، وفي هذا العام في هذا العام حملت وتريد الحج، وفي هذا العام حملت وتريد الحج، هل يجوز لنا أن تشترك إذا أرادت الحج خوفا على حملها؟ لا معنى، لا عند الإحرام اشترك، لأن وجد ما يبلغها من أجل الحج حملت كالولادة أو مرض أو نشر، كما قال ابن الفضائل من مراحل رسول الله من يريد الحج ولا شاحية، قال: حجي واشترك، لأن من يحب الحج هذا الشيء. يقول فضيلة الشيخ الوالد حفظه الله تعالى: ما هي السنة الحكمية في تغيير المنكر إذا كان المنكر عليه صاحب سلطة وكان المنكر إنسانا عادلا؟ ايش؟ يقول: ما هي السنة الحكمية في تغيير المنكر إذا كان المنكر عليه صاحب سلطة وكان المنكر إنسانا عادلا؟ مثلا المجلس الحسن للمكاتبة أو المشاهدة، يعني الله يرضى بذلك. يقول: هو رجل هذا الشخص يقول عامل في مركز بيع اتصالات، يقول عامل في مركز بيع اتصالات أجهزة، يقول إنه طلب منه تصريف طبق الدش في إحدى المنازل، ودخل المنزل عدة أدوات فليس ضرورا، وبعض منها فليس ثيابا يعني لا يخرج، وكأنه دخل وكأنه من أحد أفراد العائلة، ويذكر هذا العامل أنه رفض التصريح، فما حكم عمله وما نصيحتكم؟ يقول: رجل عامل في مركز بيع اتصالات طلب منه تصريح أحد الجيوش في أحد المنازل، فدخل المنزل ووجد خطوات في لمس المنظر، وبعض منها تلبس ثوبا شبه عاري، فدخل وكأنه من أحد أفراد العائلة، ويذكر هذا الرجل أنه رفض تصريح هذا الطبق من ظهور المرأة، فماذا نصيحتكم بأولى الأمر وما رغبتكم في عمله؟ هذا أمر لا يجوز المساعدة في صحة الشوف، بل يجب إنكارها والحمد لله ولا يجب تركيبها لأنها تفضي إلى شر عظيم، فإذا عجب مثل هذا فليحذر ولا يرسل الدش ولا يصلحه ولا يدخل على نساء مثل الرجال، بل يحذر ذلك وينكر عليهن ذلك حسب الطاقة، وإن هذا لا يجوز وعليه تتقوا الله عليكم تخاف الله على الله تستثمر وان تخاف الله وفي العالم من قبل يضيع شيء من هذا بس لا يجوز اصلاح النفوس ولا الاشتراك النساء اللاتي يتبرين ويرجين بعض محاسنهم يجب الحذر من ذلك لا في البيوت ولا في غيرها نسال الله العافيه. وصلاحة الشيخ ينتشر في كثير من المساجدنا أخبار ينتشر في كثير من المساجدنا الناس المقدمون بعد الصلوات وطلب المساعدة من الدين ويبقى كثير منهم على الناس الذبح بعد الصلاة وشكاية المصابين وحوادث وقعت منها وذلك لجلب عطف الناس واستدرار عطفهم وقد يكون بعضهم صادقا وقد يكون بعضهم كاذبا. والسؤال أولا هل يجوز نحن الصلاة في المسجد؟ السؤال الثاني إذا كان لا يجوز فهل يجوز نحن التشويش على المسلمين؟ فإذا كان لا يجوز هل يجوز نحن الصلاة في المسجد؟ أما إذا كان لا يجوز هل يجوز للإمام أو لغيره أن يمنع المتكلم من الكلام؟ لا إذا كان السائل مجهول الحال أو معروف أنه فقير لا بأس ولا يمنع. أما إذا كان معروف أنه مستشر وأنه لا فلا حاجة له بالسؤال يمنع. أما المجهول أو الفقير من معروف الفقير لا بأس أن يسأل إخوانه معروف المسلم ما لا مانع من ذلك. هذا صار شخصية طلب من علم نعم طبعا مراجعة الحمد لله. يقول ما حكم لبس النقاب خصوصا للمرأة التي تضع عليها غطاء خفيفا دون سنة الشهر أو تنبرد دون إظهار شيء من الزينة أو التقوى به؟ النقاب لا بأس به لا عينين ولا عينين فقط لا زيادة عند الحاجة. أي المحرمة بحد عورة لا تلبس النقاب. أما إذا كانت غير محرمة فلا تلبس النقاب بقد العين والعينين حتى ترى الطريق وترى ما أمامها. نعم. إذا كان الشيخ تفتحل وتكشف وتلبس النقاب ما حكم هذا؟ ما أعلم عليه إذا كان النقاب بقد العينين. نعم. وإذا كان يخشى من الشر لا تفتحل إذا كان تخشى فتنه تلبس من غير افتحال. نعم. إذا غرض تخرج السوق إذا دعت الحاجة إلى ذلك يكون النقاب بلا بلا تخشى قد يسبب فتنه. لكن لا يظهر ما جبهه وخديه بس كان يظهر شيء بس كان يظهر شيء من وجهه لا بد سفر. يقول سمح الشيخ هل يجوز للمرأة التي عليها قضاء شيء من أيام رمضان أن تصوم ستة من شوال؟ أن عليها قضاء تجب القضاء قبل الست قضاء غيرها نفس النافلة إلا بعد قضاء ما عليها من الفجر فريضة أهم. يقول فضلة الشيخ ما حكم الإيجار أن يقوم بالتمام حتى لا يمكن لا سؤال عند لا يسأل أنا وما سمع في شيء محل نظر. يقول سمعنا فتوى نسبة لسماحتكم حفظكم وهي أن الإمام عن صلاة الفجر أخرها حتى يصل إلى يوم العمل مثلا وتعمدا أنه يدخل دوام العمل أن يخرج عن الناس فهل هذا صحيح؟ من تعمد صحيح الصلاة عبدا حتى ياخذ وقتها كفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الغدر وبين الكفر والشرك في الصلاة. أما إذا تعمد على يعين الله عند العمل أو تعمد صحيح الصلاة في العصر حتى تغيب الشمس أو طوف الفجر حتى تطلع الشمس عبدا غير عذر يكون كافرا على الصحيح نسأل الله العافية. عليه الصلاة والسلام والتوبة. يقول سمعت الشيخ لقد حجزت أنا وزوجتي قبل 20 سنة وفي شوط من أشواط طوف الإفاضة دخلنا من الحجر عند مقام الصفا فالسنة الماضية أخذنا عمرة ووزعنا السبل على قطار مكة ولم آخذ الطواف مع القس ولكن يقول لقد حجزت أنا وزوجي امرأة قصر يقول لقد حجزت أنا وزوجي قبل 20 سنة وفي شوط من أشواط طوف الإفاضة دخلنا من أشواط طوف الإفاضة دخلنا من الحجر عندما كان البيت وفي السنة الماضية أخذنا عمرة ووزعنا الفدية على فقراء مكة ولم آخذ الطواف مع القس ولكن الزوج يطاف الطواف ولم يجد الجمع هل عليه شيء؟ عليه فعل الطواف عليه فعل الطواف ولا يجد ان يعد الوضوء احد يجده ولا شيء وعليكم تبيعها عن الزنا كل واحد مثل ما تشاء مثل ما كان في الطواف. يقول سماحة الشيخ أنا موظف هذا الموظف يسأل يقول أنا موظف من لدي مصاب في الظهر طبع فيه مواطن وعصر دمير وأحيانا يكون الرطوبة 30 ألف ريال وأحيانا يكون 1000 ريال وأحيانا أكثر وأقل فكيف أزكي هذا الموظف؟ يسأل محل عليه محل عن الحوض من المنفى وغير المنفى ولا تسمح لهم من الزنا يكون أمانة محر وإذا حال الحوض السوء ما وجد من أنفى وأكثر واقع أن الذي حال عن الحوض السوء هو الذي أنفقت لا زكاة له. يسأل سماحة الشيخ يقول أنه رجل يشتكي من المدى كثيرا مما يزعجه من الطهارة والصلاة فما حكم صلاته وطهارته على ذلك؟ إذا كان ملازما له فلا بد استرس وتوضا لكل صلاة يستنجي وتوضا لكل صلاة أما إذا كان يعرض بعض الأحيان فلا يأجل حتى يأخذ بشرابه ويبني ويستنجي ثم يتوضا من الصلاة أما إذا كان لا ملازما له هذا الذي يخرج هذا حكم صاحب السلس يتوضا إلى دخل الوقت يستنجي ويتوضا إلى دخل الوقت. يسأل يقول أن عادتي فضيلة الشيخ ما رأي سماحتكم في مشاهدة المرأة في برامج الدينية التي يظهر فيها بعض طلبة العلم؟ ما رأي سماحتكم في مشاهدة المرأة في برامج الدينية التي يظهر فيها بعض طلبة العلم؟ لا حرج إذا كان الأصل فائدة لا حرج كسب الفائدة تستفيد كما تصلي مع الناس في المسجد تشاهد الناس لا. يقول سماحة الشيخ ما حكم صلاة إمامة الآجمي بالعربي وهل هناك دليلا حول عدم صحة الإمام الآجمي إذا كان يؤمه من العرب من العرب؟ هذا مش تفصيل الواجب على الآجمي يتعلم الفاتحة حتى يقرأها فإن ضاق الوقت ولم يتعلم يأتي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كما أمر النبي قال يا رسول الله إن لا أشكو شيئا من القرآن فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا يجب عند الضرورة ويجب عليه التعلم والذي يقرأ الفاتحة لا يأتمر لا يقرأها ما يقرأ فلا يكون إماما من يقرأها لكن يكون مأموما. السؤال يقول أنا رجل أعمل كمنظور مبيعات وأدخل الأسواق والأسواق مليئة بالنساء ويقول أنه لا يجد عملا آخر بعيدا عن الفتن فهل عليه شيء في النظر للنساء وفي عمل هذا؟ عليك أن ترد البصر وأن تحذر ما حرم الله عليه وأن تبيع ما أنت في بيتك على رجل أو امرأة لكن مع رد البصر ومع البعد عن أسباب الفتنة والله يقول فاتقوا الله وصلوا ويقول جل وعلا وقل كل من يعبر من أبصارهم لا يحرم فيه فعليك رد البصر ومنع كل ما حرم الله ولا بأس أن تبيع السلعة على الحاضرين من رجاله وشبابه. يسأل سماحة الشيخ فيقول ما حكم بيع الأجهزة والمسجلات إذا كانت تعمل هذه الأجهزة في نفس أشرطة الفجر الخبيثة والأشرطة الغنائية؟ إذا كنت تبيع الأجهزة على من يستعملها الشرط لا يجوز أما إذا كنت لا تعلم فلا حرج أما إذا كنت تعلم أن هذا الجهاز يستعمل في الشرط فلا تبيعه على من يستعمله الشرط لأن الله يقول ولا تعلموا على يد الله. وسمحة الشيخ والدتي من الله عليها أن حجت في العام الماضي وأثناء إقامتها بالله كانت تصلي الصلاة كاملة لا تكسرها، وأحيانا تكسر الصلاة وهي تكملها اعتقادا منه اعتقادا منه أن يكون ذلك زيادة في الأجر، فما رأي سماحته؟ لا حرج، الأصل مستحب وصلت تماما فلا عليها شيء، ليس عليها شيء، لأن الأصل مستحب وليس بواجب. نعم. يسأل هذا أحد الأسئلة، يقول ما رأي سماحتكم في رفع مكبرات الصوت في المساجد حيث إن بعضنا تحيش على بعض المساجد الأخرى؟ ما رأي سماحتكم في رفع مكبرات الصوت في المساجد حيث إن بعضنا تحيش على بعض المساجد الأخرى؟ عليه المضاعات ما لا يحصل به التشويش، عليه المضاعات ما يحصل به انتفاع الزمان في المسجد وسماعه في القرآن، ومن دون ما يحصل به التشويش، ومن يراعي هذا شيء ومن دون هذا الراعي، على الإمام والمؤذن وأهل المسجد أن يضعوا ما فيه الفائدة وعدم الأذى وغيرهم. هذا السائل يسأل يقول سماحة الشيخ، هل يلحق الميت بعد موته بابنه ما يعمله بعد بأولاده أو أهل بيته من خلفه إذا ترك هذا الميت في بيته معصية كبش أو مال أخذ من حرام؟ هل يلحق الميت بعد موته بابنه مما يعمله بعد بأولاده أو أهل بيته مما خلفه إذا كان ترك بشا أو مال حرام؟ هل يلحق الابن بعد موته؟ نعم، إذا ترك له ما يعينه على الباطل يأثم بذلك، بش أو غيره، إذا ترك له ما يعينه على الباطل يكون مسؤول، فهو رب فلا سأل له المعين أما كانوا يعملون، أما ما أحدثهم هم وأخذوا لهم، أما ما تركه لهم وفعله في حياته وتركه لهم من مال محرم أو بش أو آلات ملاهية أو غيره وما أشبه ذلك هو مسؤول عن ذلك، نسأل الله العافية. هذا يسأل عمرة الشيخ، يقول إذا كانت الصور مخبأة في الأدراج أو الكتب هل تمنع من دخول الملائكة في البيت؟ وما حكم تعليق الصور في البيوت؟ لا يجوز تعليقها في الجدران، بل يجب طمسها وإصلاحها، ولا يجوز تعليقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدع صورة إلا طمستها، ومن أرى مسلم لا سويته، ومن ما رأى على صفة لفاطمة في بعض المخازن فتكها وقال إن أصابها بالسر عجبوا يوم القيامة ويقال له هو مخاز. أما إذا كان السر في داس في الفرصان أو الكرسي فلا يضر به إلا ما صبر عليه، أما الفرصة في الجدار أو في السطور فلا يجوز، وإذا كان لها صور فالواجب مثلها وعدم بقائها. نعم. يقول سماحة الوالد، أحد الأقارب لدي محل تجاري مؤجر على صاحب تسليمات سبيع الأغاني، ولما اقتنع فإنه شريك في الإثم، أرجو توضيح المسألة. نعم، إذا أجر دكانه أو بيته على من هو المعاصي ويعلم ذلك، يعلم انه استاجره من العاصي لا يجوز، لان يظهر ولا تعاون ولا يظهر الله، اما ان استاجره على السكن له او لبيع ما اباح الله ثم فعل في ذلك باسم المحرم فليس عليه، ليس على المسلم، اما المؤمن علم ان هذا المحل الصور من المعاصي لبيع محرم الله فلا يجوز، لان يظهر ولا تعاون ولا يظهر الله. وصل سماحة الشيخ عن مسائل الدعوة إلى الله عز وجل، هل يقال بأنها اجتهادية أم أنها توقفية؟ نعم، اجتهادية، كثرة التيسير، الكتابة، المشافعة، بالفاتح، هذا ما يشاء الله، لأن الله أطلق ربه ورسول ربه، وادعو إلى ربك، فلا يتعين من ربك، لكن لا بد من العلم، وهذه سبيلة من الله على رسوله. لو يكون من عيد أن يكون من عيد بما يدعو إليه وما ينهى عنه من قبل الكتاب والسنة. بعد امرأة تسأل فضيلة الشيخ، تقول هي امرأة متزوجة رضيها ذهب تلبس بعضا منه والبعض الآخر مكنوس قد لا تستخدمه إلا مرة واحدة في العام، فهل يجب عليها فهو الرجل يجب عليها الزكاة ذهبها؟ نعم، الصلاة يجب الزكاة فيها سواء في البس أو ما في البس، يجب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب على هذا الحول، هذا هو الواجب على الصلاة. نعم. هذا شاب يسأل يقول أنه عليه دين يقابل منه 5 ريال، وهل هل يجوز له الأخذ من الزكاة مع العلم أنه موظف وماله يزيد ورسوله يزيد عن 5000 ريال؟ إذا كان عاجزا فهو أخذ من الغالبين يحمل الزكاة ويغلبها، أما لم يستطع الإعتداء فلا ليس له أخذ الزكاة، أما إذا كان قاصده من أبي حاجات ولا يستطيع أن يضع الدين فهو من الغالبين وبالتالي يعجز من الزكاة. يقول سماحة الشيخ نسأل سماحتكم عن المبادرة الإسلامية للتحويل أو للتمويل للأجير التابعة لشركة الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي، حيث أن لديهم حسابا ويقومون بشراء آلات طبية وسيارات وعقارات بأموال المدنيين، وتقوم الشركة بتأجيرها على المواطنين وتصرف أرباحا من أموال الإيجار التي تحصلها من مليارات هذه الأشياء، بمعنى أن أموالنا موضوعة في هذه الأشياء التي تؤجر عن العمليه. والسؤال، هل على أموالنا هذه الزكاة أم الزكاة على الأرباح التي تحصل من مليارات هذه الأشياء؟ تحصل على تحت أموال الأرباح ولا تحصل على الأشياء؟ ما تحصل؟ يقول هو شاب عقد عن رأس ما زالت في بيت أهله، ولكنه قد خلى بها ولم يحدث لا لم يحدث يقول لي معنى في خلوة بها إلى الحديث من صفحة بين فقط. يقول لم يحدث لي معنى في خلوة بها إلا الحديث من صفحة، ثم إني لم أرغب فيها وأردت طلاقها فكيف أطلقها؟ طلقة واحدة، ثم أردها طلقة واحدة وعليها العدة للنزول خلفها في تقوى كاملة قد ورد عليهم ذلك، فعلى التجمع الحلال بأن عليها العدة لأن الخوف لا بد من نفسه، طلقها طلقة واحدة فقط. هذا السائل يسأل فضيلة الشيخ يقول أنه أخذ من عمله أشياء، أخذ من عمله من مقر عمله بعض الأشياء واستخدمه استخداما شخصيا ومضى عليه أكثر من 20 سنة، فما حكم هذه الأشياء وماذا يفعل؟ يقول هو رجل يعمل في مكان وأخذ من عمل من أشياء يستخدمها استخداما شخصيا من مقر عمله قبل 20 سنة، وهو الآن قد انتقل من عمله، فماذا يجب عليه؟ عليه التوبة إلى الله ورد ما أخذ الله محله بأخذه منه، فإن ليس صدق له إذا كان المنشأ رده وإلا صدق به مع التوبة إلى الله. هذا سائل يسأل سماحة الشيخ عن حكم التصوير بكاميرات الفيديو إذا كان تصور بعض الأشياء النافعة من الحضارات والنظريات وغيرها. عندي في العرض توقف. نعم. يقول علمت من أحد المشايخ أن أسمت الشركات فيها زكاة. إيش؟ علمت من أحد المشايخ أن الأسهم في الشركات فيها زكاة. أن الأسهم في الشركات فيها زكاة. الأسهم؟ أن الأسهم. الأسهم. نعم. فيها زكاة، وعندي أسهم في شركات منها شركة سابقة، ومضى عليها فترة طويلة حول 20 سنة، وبعدها أكثر من 20 سنة، ولم أعلم أن الأسهم أنك الأسهم زكاة إلا قبل شهرين، وإذا كان على الزكاة في هذه المدة فكيف أخرج الزكاة عن مدة السابقة؟ الزكاة فيها زكاة البيع، أما إذا كانت الأجر فقط لا فيها زكاة، زكاة الأجر لا حلال لها، أما الأصل ما اشترى فيها الزكاة وأرضاها، والزكاة عن اسمها في الماضي وسنة بفسادها، فسنة فلا فصل فسادها، الأصل واحد.